Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فموضوعنا في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى يتعلق بأصل من أصول المتكلمين، وهو تقديم العقل على النقل. هذان الأصلان، الأصل الماضي المتعلق بالطعن في الأدلة النقلية إما من جهة الثبوت وإما من جهة الدلالة، وهذا الأصل وهو تقديم العقل على النقل هما العمدتان للمتكلمين المخالفين للحق في باب الأسماء والصفات. وقد وصف شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وصف هذين الأصلين بأنهما مقدمتا الزندقة، فالأمر فيهما أمر عظيم. مسألة تقديم العقل على النقل عند المتكلمين لها طريقان، وإن شئت فقل لها دليلان. الأول ما مضى الكلام فيه والإشارة إليه من أن العقل قطعي، ومن أن النقل ظني، وعليه فإذا تعارض فالواجب تقديم العقل لأنه القطعي. القطعي مقدم على الظني. وهناك دليل آخر وهو الذي سنتكلم عنه الآن، وهو زعمهم أن العقل أصل النقل، فإذا قدم النقل على العقل سقط الأصل فسقط الفرع، فتقديم النقل على العقل يقتضي سقوط العقل والنقل كما سيأتي بيانه إن شاء الله. المهم أن تفهم أن كلامهم في تقديم العقل على النقل يرجع إلى هذين الدليلين، فهم يقررون هذه المسألة إما بتقرير ظنية النقل وقطعية العقل، أو يقررونها من وجه آخر وهو أن العقل أصل النقل، العقل أصل النقل. طيب، قبل أن نبدأ بالكلام في هذا الموضوع أحب أن أنبه إلى مقدمتين ممهدتين. الأولى أن أصل الدين هو تلقي الأوامر بالقبول والانقياد، وتلقي الأخبار بالتصديق والتسليم. أصل الدين هو تلقي الأوامر بالقبول والانقياد، وتلقي الأخبار بماذا؟ بالتصديق والتسليم. فإن مجمل الشرع إما أوامر وإما أخبار، فالأوامر والنواهي في معناها يتلقاها المسلم إن كان مسلما بالقبول والانقياد، والأخبار يتلقاها بالتصديق والتسليم، يصدق فلا يكذب ويسلم فلا يعارض. الأمر الثاني أن هذا الموضع هو الفارق المنهجي الأكبر بين أهل الحق وأصناف أهل الباطل. أهل الباطل بجميع أصنافهم يفارقون أهل الحق في هذا الأصل الأصيل. أهل السنة والتوحيد النقل عندهم مقدم على كل شيء، النقل عندهم مقدم على كل شيء. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. يعتقدون أن النقل هو الحق، الحق المحض الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فالحق المحض هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بلا ريب. أما من سواهم فإنهم يقدمون غيره عليه، والخيط الجامع بين جميع طوائف أهل الضلال هو تقديم الهوى على النقل. وهذا الهوى له صور، فالهوى في قضية المتكلمين هو ما يزعمونه العقل، فالعقل عندهم مقدم على النقل. الصوفية الهوى عندهم هو الكشف والذوق، فالكشف والذوق مقدم على النقل. متعصبة المذاهب الهوى عندهم قول إمامهم، فقول إمامهم مقدم على النقل. الرافضة قول المعصوم عندهم هو هواهم، وبالتالي فقول المعصوم مقدم على النقل. أهل التغريب الواقع وأعراف الناس عندهم هي الهوى، فهي مقدمة على النقل. وهلما جرى، إذن حقيقة الأمر هو هل يقدم النقل على الهوى أو يقدم الهوى على النقل؟ هنا تمايزت الصفوف، فمن كان من أهل الحق والتوحيد والسنة فإنه قدم النقل على كل شيء، وأما ما سواهم فإنهم يقدمون أهواءهم على النقل. مسألة موقف العقل من النقل أو موقف النقل من العقل وفرض التعارض بينهما، وإذا كان ذلك كذلك فما المقدم منهما، هذا موضوع البحث فيه طويل والتفصيل فيه كثير، سواء كان في بيان موقف أهل السنة أو كان في بيان موقف المتكلمين. لكني أوجز لك هذا المقام في رحمك الله أوجز لك هذا المقام في مسألتين. المسألة الأولى في موقف أهل السنة والجماعة من العقل والنقل، والمسألة الثانية موقف المتكلمين من مسألة العقل والنقل. أما عن موقف أهل السنة والجماعة فإنه يمكن تلخيص هذا الموضوع في ضوابط، وهذه الضوابط يمكن أن نحصرها في ستة ضوابط. الضابط الأول أن للعقل منزلة رفيعة في الشريعة، العقل له منزلة رفيعة في الشريعة، هذه حقيقة لا تجحد، والشواهد والأدلة على احتفاء الشريعة بالعقل كثيرة. من ذلك أن الشرع حث على إعمال العقل وندب إلى التدبر والتفكر والتعقل، وذم الذين لا يعقلون. كذلك نجد أن الشرع جعل العقل من الضروريات الخمس التي تجب المحافظة عليها. نجد أن الشرع قد شدد الأمر في الاعتداء على العقل، ولذلك من اعتدى على أحد فكان في اعتدائه إذهاب عقل، فكان في اعتدائه إذهاب عقله وجبت الدية كاملة. من ضرب إنسانا على رأسه مثلا فأدى هذا إلى جنونه، ما الذي يجب؟ الدية كاملة باتفاق العلماء، يعني كأنه قتله. الحكم في قتله كالحكم في إذهاب عقله، كلاهما يجب فيه إيش؟ الدية، يعني لو قتله قتلة خطأ. إذن العقل اهتم، النقل أو الشرع اهتم بالعقل واحتفى به، كذلك الشرع جعل العقل مناط التكليف، فلا تكليف إلا لمن له عقل، والمجنون الذي لا عقل له رفع عنه التكليف. إذن هذا من الضوابط المهمة التي لا بد من استصحابها واستحضارها في هذا المقام، أن العقل له في الشرع منزلة كبيرة. الضابط الثاني، العقل دليل ومرشد إلى الحق، ولذلك عده العلماء قسيما للدليل الشرعي. عد العلماء الدليل العقلي الصريح قسيما للدليل النقلي الصحيح، فالأمر كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق: فالكتاب المنزل والعقل المرشد حجة الله على خلقه. هذه قاعدة ثمينة. قال رحمه الله في الصواعق: الكتاب المنزل والعقل المرشد حجة الله على خلقه، وصدق رحمه الله، فإن الكتاب والسنة مليئان بأدلة ترشد العقول إلى الحق، دلالتها دلالة عقلية، فالعقل السليم يرشد إلى الحق الذي دل عليه النقل الصحيح. الضابط الثالث، أهل السنة في شأن العقل وسط بين الإفراط والتفريط. أهل السنة في شأن العقل وسط بين الإفراط والتفريط، وسط بين إفراط المتكلمين وتفريط الصوفية، فالصوفية أبعد الناس عن العقل، ولذا تجد في كلامهم مدح الجنون والوله والعته، ولذلك فإنهم قد احتوت كتبهم ومقالاتهم على كثير مما يخالف العقل، فهم لا يرفعون في الجملة بالعقل رأسا. يقابل هذا إفراط المتكلمين، حتى إنهم قدموا عقولهم وأهواءهم على النقل، والحق وسط بين هذين كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. الضابط الرابع في هذا المقام هو أنه لا تعارض بين العقل والنقل، لا تعارض بين العقل والنقل. العقل والنقل عند أهل السنة متفقان متصاحبان، كلاهما يصدق، كل واحد منهما يصدق الآخر ويصاحب الآخر ولا يخالف الآخر. ويتفرع عن هذا الضابط أربعة أمور: تجلية المقام فيها، أولا أن فرض تعارض العقل والنقل فرض غير صحيح، هذا فرض في أصله باطل، فلا يمكن البتة أن يقع تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، وكل من ادعى شيئا من ذلك فإنه بين كونه كاذبا أو كونه مخطئا، مستحيل أن يقع تعارض بين نقل وعقل، وكيف يكون ذلك؟ والذي أنزل النقل والذي خلق العقل واحد، إذن لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح البتة. والقاعدتان الأصيلتان عند أهل السنة ينبغي أن يستصحبهما المسلم دائما، لا تعارض بين العقل والنقل، ولا تعارض بين النقل. لا يمكن يقع تعارض بين نقل ونقل، كما أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين عقل ونقل. ومن ظن تعارضا بين نقل ونقل فإنه أتي إما من ضعف علمه بأحدهما أو من ضعف علمه بكليهما، ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا فسل عنها عليم زمالي، وإذا ظننت تعارضا فيها فذا من آفة الأفهام والأذهان، أو أن يكون البعض ليس بثابت ما قاله المبعوث بالقرآن صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نقول إن هذه القضية غير صحيحة من أصلها، وهي أن يقع تعارض بين عقل ونقل. الأمر الثاني، كل شبهة تعارض نقلا صحيحا فإنها شبهة باطلة، والعقل السليم أول من يشهد ببطلانها. كل شبهة تعارض النقل الصحيح فإن العقل السليم أول شاهد على بطلانها. قبل أن يشهد النقل على بطلانها فالعقل الصريح شاهد على بطلانها، ويعرف هذا من تبحر في العلوم النقلية والعقلية. الأمر الثالث، كل ما ادعي فيه تعارض بين عقل ونقل فمرجعه إلى واحد من ثلاثة أمور. كل ما ادعي فيه وقوع تعارض بين عقل ونقل فإن مرجعه إلى واحد من ثلاثة أمور. الأول، عدم صحة النقل، والثاني، عدم فهم النقل، والثالث، عدم صحة العقل. طبعا نحن إذا تكلمنا عن العقل في هذا المقام فالعقل، قبل أن أسترسل أحب أن أنبهك إلى أنه في مجاري كلام العلماء يراد به واحد من أربعة معان. انتبه، العقل إذا أطلق فإن المراد به واحد من أربعة معان. الأول، الغريزة التي في النفس والتي يفرق بها بين العاقل والمجنون والإنسان والحيوان، يقال هذا عنده عقل وهذا فاقد لعقله. إذن ما هو هذا العقل؟ الغريزة التي جعلها الله عز وجل في النفس وبها يميز بين الصواب والخطأ وإلى آخره. الأمر الثاني، يطلق العقل على العلوم الضرورية. العلوم إيش؟ الضرورية. ومرادنا بالعلوم الضرورية هي العلوم التي تهجم على النفوس هجوما فلا تحتاج إلى استدلال، كالعلم بأن الاثنين أكبر من الواحد، أو أنه لا يجتمع ضدان، أو أنه لا يرتفع نقيضان إلى آخر ما هنالك. هذا أيضا يسمى عقلا. العلوم إيش؟ الضرورية. ثلاثة، يطلق العقل في كلام العلماء ويراد به أيضا العلوم النظرية. العلوم إيش؟ النظرية، وهي العلوم التي تحتاج إلى استدلال، يحتاج فيها إلى تقديم مقدمات واستنتاج نتائج. هذه تسمى عقلا أو تسمى علوما عقلية. والأمر الرابع، وهذا قليل استعماله في كلام العلماء وقد جاء به كتاب الله، وهو العمل بالعلم. العمل بالعلم، وهذا الذي جاء في نحو قول الله عز وجل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم. المراد بهذا العقل هو العمل بالعلم، ولا شك أن هذا هو الثمرة، هذا هو الثمرة. حينما نقول إن هناك فرضا ثالثا وهو عدم صحة العقل، فإننا نريد أي واحد من هذه الأربعة؟ الثالث، العلوم الضرورية لا يمكن أن تكون خاطئة، والغريزة لا تدخل أصلا، لا يقال صواب أو خطأ، والعمل بالعلم هذا خارج عن هذا الموضوع. إذا قلنا إن هناك احتمالا حينما يدعى تعارض بين عقل ونقل فنقول العقل غير صحيح، فإننا نريد ماذا؟ العلوم النظرية، وهي التي تصيب وتخطئ، قد تصيب وقد تخطئ. إذن أعود فأقول، كل ما ادعي فيه تعارض بين عقل ونقل، زعم زاعم أنه في هذا الموضع تعارضت آية وعقل، أو تعارض حديث وعقل، فإننا نقول إن هذا المدعى مرجعه ولا بد إلى واحد من ثلاثة: إما أن يكون النقل غير صحيح، يدعي مدع أن حديثا موضوعا يعارض العقل، فنقول ليس هناك تعارض أصلا. لماذا لم يكن هناك تعارض بين نقل وعقل؟ لأن النقل أصلا غير موجود. التعارض لا بد أن يكون بين ثابتين، هذا يدركه العقلاء جميعا، لا بد أن يكون التعارض بين شيئين ثابتين، وها هنا هذا النقل غير موجود، إذن لا تعارض أصلا. أو ألا يفهم النقل فهما صحيحا، حينما يدعي مدع أن هناك تعارضا بين نقل وعقل، فنجد أن الإشكال قد حصل من جهة عدم فهمه للنقل، جاء من جهة عدم فهمه للنقل. يعني حينما يفهم مثلا من أن ثبوت الأصابع لله عز وجل، أو أن ثبوت القدم لله عز وجل، يعارض العقل، نبحث مع هذا المدعي هذه الدعوة، نجد أنه قد أخطأ في فهم النقل، فظن أن النقل قد دل على ثبوت قدم أو رجل أو أصابع مشابهة للمخلوق. إذن من أين أتي هذا المدعي للتعارض؟ من جهة أنه ما فهم النقل فهما صحيحا، أو يأتي مثلا إلى الحديث القدسي المخرج في الصحيحين، حينما يقول الله عز وجل: عبدي جعت فلم تطعمني، عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول هذا خارج عن العقل، العقل لا يقبل هذا الحديث، كيف يكون رب العالمين سبحانه وتعالى جائعا؟ فنقول أنت أوتيت من جهة أنك ما أنعمت النظر في النقل فلم تفهمه فهما صحيحا. بيان ذلك أن النقل قد فسر نفسه، النقل فسر نفسه، فمن فهمه من أوله إلى آخره فإنه يتضح له الحق، لأن الله عز وجل قد بين مراده، قال حينما يقول العبد: يا ربي وكيف يطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا قد استطعمك؟ أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. إذن الجملة الأولى فسرتها الجملة الثانية، لم يكن الحديث منتهيا عند حد جعت فلم تطعمني، أو مرضت فلم تعدني، وسكت. لو كان الأمر كذلك لكان للكلام اتجاها، لكن الحديث له تكملة، تكملة الحديث سوف إيش يتضح بها المراد. إذن يؤتى الشخص أحيانا من جهة أنه ما فهم النقل كما ينبغي، ولذلك كلما كان الإنسان أكثر علما، كلما كان أقرب إلى فهم السلف، كلما كان أصوب فهما للنقل. الحال الثالثة عدم صحة العقل، يدعي مدع أن هذا هو مقتضى العقل، والصواب أنه ليس مقتضى العقل، إنما وقع خطأ في هذا العقل. أنت تدعي أن هذا مقتضى العقل وليس الأمر كذلك، هذه دعوة تدعيها. يعني حينما ينظر مثلا إلى مسألة الصفات، وأن إثبات الصفات العقل يقتضي فيها المشابهة، لأنه لا يتصف بالصفات إلا جسم، والأجسام متماثلة، إذن الاتصاف بالصفات يقتضي الحدوث لأن الأجسام حادثة. نقول الخلل هنا في ماذا؟ في هذه القضية التي زعمت عقلية، وليس الأمر كذلك. ومن قال لكم إنه لا يتصف بالصفات إلا جسم كالأجسام المخلوقة المعروفة عندكم؟ ليس الأمر صحيحا. ولذلك أشياء كثيرة لا توصف بأنها أجسام حتى عند المتكلمين، مع ذلك توصف بالصفات. يقال اشتد البرد ونزل المرض وأشياء من هذا القبيل كثيرة، هذه أشياء ليست أجساما واتصفت بالصفات. إذن القضية ليست قضية ماذا؟ عقلية صحيحة. إذن إما أن يكون النقل غير صحيح، وهنا نحتاج إلى التثبت فيه، وإما عدم فهم النقل، وإما عدم صحة العقل. فكل ما ادعي إن أنعمت النظر فيه، كل ما ادعي فيه التعارض، إن أنعمت النظر فيه وجدته راجعا إلى واحد من هذه الثلاثة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين عقل ونقل. الأمر الرابع أنه عند توهم التعارض والعجز عن درء التعارض بينهما، عند توهم التعارض بين العقل والنقل والعجز عن درء التعارض بينهما، فإن الواجب تقديم النقل واطراح العقل. عند توهم التعارض بين النقل والعقل والعجز عن درء التعارض بينهما، فالواجب إيش؟ تقديم النقل واطراح العقل. هذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهادتك هذه الشهادة العظيمة يقتضي أن تكون مسلما للشرع، مسلما لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فما فائدة هذه الشهادة؟ إذا كان كلما عن لك شيء بعقلك شغبت على النقل وطعنت فيه فلا قيمة لهذه الشهادة، إنما يجب الجزم بأن النقل هو الصحيح، وأن هناك جمعا بين هذا الذي نظن فيه التعارض، لكن عدم الوصول إلى هذا الجمع راجع إلى عجزي وليس راجعا إلى عدم وجود هذا الجامع. فهذا كله يتبين به هذا الضابط المهم، وهو أنه لا تعارض بين العقل والنقل. الأمر الخامس، الضابط الخامس عند أهل السنة، أن العقل وإن كان له شأن إلا أن حدوده ضيقة ومجالاته محدودة. العقل وإن كان له شأن إلا أن حدوده ضيقة ومجالاته محدودة. نحن وإن قلنا إن العقل له مكانة والشرع احتفى به، ولكن ينبغي أيضا أن نصحب هذا تذكرنا بأن العقل ضعيف، مجالاته محدودة، ولذلك لا ينبغي المبالغة فيه، بل ينبغي على العقل أن يتصف بالتواضع، ينبغي على العقل أن يتصف بالتواضع. لماذا؟ لأن العقل يقوم بأي شيء، أليس بالإنسان؟ والإنسان قد وصفه الله عز وجل بقوله وخلق الإنسان ضعيفا، إذن عقله لابد أن يكون عقلا ضعيفا. ومما يدلك على أنه ذو مجالات ضيقة ومحدودة ولا يمكن أن يسرح له المجال في غير ما يصلح له أمور كثيرة، من ذلك أولا أنه لا دخل له في الغيبيات، العقل ليس له دخل في الغيبيات ولا يحسن الخوض في هذا المقام. والسر في ذلك أن العقل مقيد ومكبل بالمحسوسات، انتبه لهذا، العقل مكبل بالمحسوسات، لا يستطيع الانفكاك عن حدود المحسوسات، فإذا أطلق عن حدود المحسوسات فإنه يتوقف عن العمل. أطلب منكم الآن أن تتخيلوا بعقولكم شيئا لا وجود له على هذه الكرة الأرضية، ليس له وجود في هذا الكون. فكر وتخيل بعقلك صورة جديدة مخترعة ليس لها أي مثيل على وجه الأرض. يعني يمكن واحد يقول أنا أتخيل طائرا كبيرا جدا له جناحان كبيران، كل جناح عليه أشجار كثيرة، كل شجرة يتدلى منها كور كثيرة، وأبدأ أسترسل بمثل هذا. هل هذه الصورة شيء جديد؟ يعني إذا جئنا قسمناها وجزأناها وأفرزناها، هل خرج تفكيري عن حدود ما هو محسوس، ما هو راجع إلى الحواس الخمس، إما شيء رؤية بالعين أو شيء سمع بالإذن أو شيء ذاقه الإنسان بلسانه أو شيء شمه بأنفه أو شيء جسه أو لمسه بيده، ما خرج عن هذا. إذن لا يمكن للإنسان أن يخرج عن حدود المحسوسات، والغيب شيء غائب عنك، فأمور الآخرة مثلا شيء خارج عن حدود العقل، ولذلك العقل هنا لا يعمل. العقل إن وصل إلى مسائل الغيب تعطل ويسلم للنقل. العقل يقول أنا لا مجال لي في أمور الغيب، العقل نفسه يقول هذا، يقول أنا هنا لا أعمل. الآن الجوال لو خرجت عن حدود الإرسال، ها كنت في صحراء ما في إرسال ما في أبراج، يعمل الجوال؟ لا يعمل، خلاص هذا خارج عن الحدود. الآن لا يمكن يعني تلعب به، ترمي به أحدا، تكسر رأسه، لكن أن تتكلم به لا، خلاص. لماذا؟ الآن خرج عن حدوده. العقل أشبه شيء بسلطان حاكم له مملكة صغيرة عنده حدود معينة، ها حدود دولته فقط، لو خرج عن حدود هذه الدولة ينفذ له حكم، يصدر مرسوما سلطانيا أو ملكيا يقول أمرت بكذا وكذا في الدولة الفلانية؟ أجيبوا يا جماعة، ما يمكن. إذن العقل له سلطان لكن سلطانه محدود، وبالتالي لا يمكن أن يخرج عن حدود هذا السلطان. إذن مما يدلك على أنه محدود وضعيف، أولا أنه في مسائل الغيب لا علاقة له بها ولا دخل له فيها. الأمر الثاني أن العقل لا يستقل بالهداية، العقل لا يستقل بالهداية، ولذلك أعطانا الله عز وجل العقول ومع ذلك أرسل الرسل، لأن العقول لا تستقل بالهداية التفصيلية. العقل يهتدي إلى المجملات إلى الكليات، لكن تفصيل الهداية هذا شيء ماذا؟ العقل لا يهتدي إليه. العقل في هذا المقام شأنه شأن العين. العين إن اتصل بها ضوء رأت، وإن لم يتصل بها ضوء تعطلت، صح ولا لا؟ وكان عندك بصر قوي 6/6، ولكن المكان الذي أنت فيه ظلام دامس ليس فيه بصيص نور، ظلام 100%. هل ترى شيئا بعينك القوية؟ لا تصل إلى شيء. كذلك العقل إن لم يتصل به نور الوحي وإلا فإنه يتعطل. العقل إن لم يتصل به نور الوحي وإلا فإنه ماذا؟ سيتعطل ولن يصل إلى الحق. العقل يعمل آلة يمكن بها أن تصل إلى الحق، ولكن بشرط أن يتصل بهذه الآلة نور الوحي. إن وصل نور الوحي اشتغل، وأمكنك أن تتفهم القرآن، تتفهم السنة، تتدبر وتتفكر في آيات الله المتلوة أو الكونية. أيضا مما يدلك على أن العقل محدود أمر ثالث، وهو أن العقل لا يفصل بين المتنازعين. العقل إيش؟ لا يفصل بين المتنازعين. لا يفصل بين المتنازعين إلا كتاب منزل. ولو رددت الناس إذا اختلفوا إلى عقولهم زاد الخلاف. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى في حال التنازع بالرد إلى ماذا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وليس إلى العقول، لأن العقول متفاوتة لا تتفق. فإذا لم يكن هناك شيء واحد لا يختلف وهو الوحي، فنرد العقول إلى هذا الشيء، هنا تجتمع وتأتلف، وإلا فإن العقول متفاوتة. ولذلك انظر إلى مقالات المتكلمين تجد أن بينها تنافرا وتعارضا كثيرا. الجهمية يقولون العقل القاطع دل على كذا، تأتي المعتزلة فتقول قولا آخر وتقول إن العقل القاطع قد دل على كذا، فيأتي الأشعري فيقول لا، كلاكما خطأ، والعقل القاطع دل على أمر ثالث. كل واحد من هذه يدعي أنه على حظ من عقل، فلا يجتمعون. ولماذا أقول هذا؟ لماذا لا أقول إن الشخص الواحد من هؤلاء تجد لأنه يتكلم بعقله تتفاوت مواقفه؟ خذ مثلا على هذا الرازي الإمام المقدم عند الأشاعرة، الذي ما جاء أحد في نصرة المذهب لا قبله ولا بعده مثله، وهذا شيء يسلم به الأشاعرة كلهم. ومع ذلك تأمل في كتبه تجد أنه يقرر في كتاب بالدليل العقلي القاطع ما ينقضه في كتاب آخر بالدليل العقلي القاطع، وربما لو نظرت في كتاب ثالث لوجدت له رأيا ثالثا. ولذلك من أصعب الأشياء تحقيق قول الرازي في مسألة من المسائل. لذلك انظر مثلا في أي الكتب التي ألفت في آراء الرازي، مثل خذ آراء الرازي للزركان وتأمل أقواله، تجد أن الباحث قد تعب معه حقيقة. هو يعلن يقول يعني من صعب أن أحقق، لأنه في كل كتاب تجد أنه يقرر شيئا مختلفا. هذا وهو الذي يدعي أنه إنما يتكلم بالعقل. الجويني الذي هو أعتبره أنا المؤسس الحقيقي للمذهب الأشعري، تجد أنه يقرر مثلا في كتابه الإرشاد وجوب تأويل آيات وأحاديث الصفات التي زعم أنها مهمة للتشبيه. فلما ألف كتابه العقيدة النظامية قرر تحريم التأويل ومال إلى التفويض. هذا وهو الإمام المقدم. نحن ما أتينا بأمثلة من السفلة أو من الصغار، نحن أتينا بالكبار، فما بالك بمن عداهم. إذن لا يمكن أن يرد التنازع فيحصل الاتفاق بالرد إلى العقول. إذن هذا يدلك على أن العقول قاصرة، هذا يدلك على أن العقول قاصرة. الضابط السادس والأخير أن العقل تابع والنقل متبوع. العقل تابع والنقل متبوع. نحن وإن قررنا قبل قليل أن العقل والنقل متفقان متصاحبان، إلا أن هذا على شرط أن يكون النقل هو المتبوع وأن يكون العقل هو التابع. لابد أن تكون الرتبة الأولى للنقل وأن تكون الرتبة الخلفية للعقل. هذا هو الذي يجب، وهذا ما يسلم به العقل. فإن منزلة العقل من النقل منزلة متول كانت له ولاية، ثم لما جاء النقل عزل نفسه وولى النقل، فصارت الولاية والحكم لمن؟ للنقل، وصار العقل تابعا لهذا النقل. يقول أهل العلم، وهذا مثل ضربه شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد الأول من درء التعارض، إن منزلة العقل من النقل منزلة العام من المفتي. منزلة ماذا؟ العام من المفتي. مثال ذلك، لو أن شخصا وصل إلى بلدة غريبة عنه وهو غريب فيها، فسأل، نزلت به نازلة يحتاج فيها إلى سؤال واستفتاء، وجد شخصا عاميا من أهل البلد، قال له: إني أريد أن ترشدني إلى مفتي يفتيني. فقال: ذاك الذي يجلس هناك هو المفتي، اذهب إليه وسأله. ذهب إليه وسأله ثم عاد، فقال له هذا الرجل العامي الذي أرشده أولا: بأي شيء أفتاك؟ قال: أفتاني بأنه يجوز كذا وكذا. قال: لكن أنا أرى أنه لا يجوز، وأنت ملزم بأن تأخذ بقولي، لأني أنا الأصل في معرفتك بي المفتي، فإذا رددت قولي الثاني سقط قولي الأول، فأنت ملزم بأن تأخذ قولي. ما رأيكم بهذا الكلام؟ غير صحيح. وهذا المستفتي سوف يجيبه فيقول له: إن إصابتك أولا لا تعني إصابتك ثانيا، وخطأك ثانيا لا يعني خطأك أولا، وقبولي لقولك أولا لا يلزمني بقبول قولك ثانيا. أنت حدك أن تعرف عين المفتي وأنه أهل للإفتاء، أما تفاصيل مسائل العلم أنت لا تحسنها، بالتالي كلامك لا يقدم ولا يؤخر. كذلك الشأن في العقل، العقل يرشد ويدل على صحة النقل، يدل على وجود الله سبحانه وتعالى وصحة الرسالة، ثم ينتهي عمله هنا. إذا سلم العقل بصحة النقل هنا يقول: خلاص أنا انتهى عملي، أنا الآن أرجع إلى الخلف، ويصبح النقل هو الذي يحكم. النقل هنا هو الذي يحكم. إذن العقل متول ولا النقل ثم عزل نفسه. إذن لا بد أن يكون العقل متأخرا، ولا بد أن يكون النقل هو المتقدم. هذه الضوابط 6 تجمع لك موقف أهل السنة والجماعة في مسألة العقل والنقل، وأيهما المقدم، وهل يقع بينهما تعارض أم لا. كل هذا مقدمة للمسألة الثانية، وهي موقف المتكلمين من هذه المسألة الكبرى العظيمة. الذي يقرره المتكلمون هو أنه إذا تعارض نقل مع عقل فإنه يجب تقديم العقل، لأن العقل أصل النقل، فتقديم النقل عليه إسقاط لأصله، وإذا سقط الأصل سقط الفرع، فصار تقديم النقل إسقاطا للنقل والعقل، وهذا لا يمكن. إذن يتعين علينا أن نقدم العقل، وما فهمنا شيئا. صحيح؟ فهمنا؟ طيب، أعيد فأقول، عندنا يا مشايخ هنا 3 أمور، عندنا قضية، وعندنا حكم، وعندنا دليل لهذا الحكم. كم واحد هذه؟ 3. القضية هي تعارض العقل، هذه القضية التي نريد أن نبحث فيها وأن نعرف حكمها. الحكم الذي قاله المتكلمون تقديم العقل لا النقل. طيب، لماذا؟ ما دليلكم؟ قالوا العقل أصل النقل. ما معنى العقل أصل النقل؟ قالوا نحن ما وصلنا ولا اهتدينا إلى أن النقل صحيح، إلى أن كتاب الله وكلامه حقا، وإلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل حقا، وأن كلامه وحي ممن أرسله. ما عرفنا هذا إلا من طريق العقل، فصار العقل أصل النقل. طيب، لو قدرنا هنا والنقل، لو كان الحكم هو أن نقدم النقل على العقل، بالتالي نكون قد قدمنا النقل على أصله. إذن أسقطنا الأصل إذا قدمنا عليه، قلنا يا عقل أنت خطأ، أنت ساقط، اذهب. فيقول عقل أنا إن ذهبت سيسقط النقل. الآن العقل هو الأساس والنقل بني عليه، فإذا أسقطنا العقل سيسقط إيش؟ النقل. فصار تقديم النقل إسقاطا للعقل وللنقل أيضا، وهذا لا يمكن أن نقول به. إذن حتى نحافظ على النقل لابد أن نقدم العقل. هنا يا جماعة، حتى نحافظ على النقل لابد أن نقدم العقل عليه، لأنه إن ثبت سيثبت النقل، سيثبت. فهمنا الموضوع يا جماعة؟ طيب، عندنا إذن يا مشايخ ثلاثة أشياء: حكم، عندنا عفوا قضية، وعندنا حكم، وعندنا دليل على هذا الحكم. هذا يسمى عندهم، وهذا سماه به الرازي في أساس التقديس، سماه القانون الكلي. سماه إيش؟ القانون الكلي. مسألة كبيرة، ليست شيئا سهلا. حقيقة أنه مسبوق طبعا إلى هذا القانون. عبد الجبار الهمداني في المعتزلي سبقه إلى تقرير هذا القانون، كذلك الجويني في كتابه الإرشاد، كذلك الغزالي في قانون التأويل. لكن أكثر من اعتنى بتقريره وقرره في عدد من كتبه، ومنها أساس التقديس، هو الرازي في هذا الكتاب. أكثر من اعتنى به، وهو الذي رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله في 10 مجلدات. شفت هالسطرين هذه؟ نثر شيخ الإسلام الرد عليه في 44 وجها في 10 مجلدات في كتابه درء تعارض العقل والنقل. وهذا كتاب من عجائب الزمان. قال ابن القيم رحمه الله: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له مثال ثاني. كتاب ثمين جدا. وشيخ الإسلام رد عليه برد مجمل أولا ورد تفصيلي ثانيا. التفصيلي أخذ 10 مجلدات، والمجمل أخذ 4 أسطر. يقول رحمه الله في معنى كلامه: نحن ثبت عندنا أن النقل هو الحق الذي لا شك فيه، إذن كل ما عارضه فإنه باطل يجب اطراحه، فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا رد مجمل لمن ينتفع به، من لم يستطع أن يستوعب الأوجه الكثيرة في نقض هذا الأصل. أنا أتيت لك بصورة، أنا ما استطعت أن أحضر الكتاب معي، لكن صورته من النسخة المصورة في شبكة كتاب أساس التقديس للرازي. وشيخ الإسلام رد على هذا الكتاب خصوصا في كتابه العظيم بيان وتلبيس الجهمية أو نقض أساس التقديس، وكتاب آخر حافل وكبير لشيخ الإسلام رحمه الله. يقول الرازي في هذا الكتاب الفصل 32 في أن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية فكيف يكون الحال فيها؟ قال: أعلم أن الدلائل العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك، فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور 4. ثم تكلم عنها إلى أن قال: ولما بطلت الأقسام 4 لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية، إما أن يقال إنها غير صحيحة، أو يقال إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها. ثم إن جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل، وإن لم نجوز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى. فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات، وبالله التوفيق. هذا القانون يا مشايخ نريد أن نناقشه مناقشة موجزة، والوقت لا يسمح بالإسهاب في هذا الموضوع، لكن نأخذ ما تيسر في هذا المقام لأهمية هذا الموضوع. قلنا لكم يا مشايخ إن المتكلمين عظموا شأن العقل وأكبروا من شأنه جدا بجميع طوائفهم، سواء كانوا أشاعرة أو معتزلة أو جهمية. ابن قتيبة رحمه الله نقل عن النظام، والنظام من أئمة المعتزلة، أنه قال إن العقل ينسخ النقل. أرأيت فجورا كهذا الفجور؟ العقل ماذا؟ ينسخ النقل. ولذلك القوم لما كان الأمر كذلك كانت قاعدتهم العملية هي أنهم اعتقدوا ثم استدلوا، هكذا الواقع استقرت من خلال عقولهم بل أهوائهم عقائد، ثم نظروا في الأدلة الشرعية وبالتالي وجهوها إلى أهوائهم. والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله أن أهل الأهواء يحملون القرآن والسنة على أهوائهم، فالقرآن عند الجهمية جهمي، وعند المعتزلة معتزلي، وعند المرجئة مرجئ، وهكذا. لذلك أنا أضرب لك مثالا واحدا يدلك على هذه القاعدة العملية عندهم. اقرأ وليتك لا تقرأ، إنه كتاب مظلم. كتاب اسمه متشابه القرآن، اسمه إيش؟ متشابه القرآن، للقاضي عبد الجبار الهمذاني الذي هو منظر المعتزلة. كتاب أخذ آيات القرآن من الحمد لله رب العالمين وإلى ومن الجنة والناس، مر على المصحف كاملا، كل آية تخالف مذهب المعتزلة أولها، كل آية تخالف مذهب المعتزلة فإنه إيش؟ أولا قال هذه الآية ظاهر ويخالف مذهبنا فنحن نحملها على كذا وكذا، الآية التي بعدها وهكذا، من أول القرآن إلى آخره. هذا هو التطبيق العملي لما ذكرت لك من أنهم اعتقدوا ثم استدلوا. المهم أن عندنا هنا يا مشايخ كما ذكرت لكم ثلاثة أمور: قضية نريد أن نبحث فيها ونصل إلى الحكم فيها، حكم ودليل. أما القضية نبدأ بمناقشة القضية أصلا، فنقول إن هذه القضية لا أساس لها أصلا، لأنه لا يمكن أصلا وقوع تعارض بين عقل ونقل، فسقطت القضية وسقط كل ما يتبع، سقطت القضية وسقط كل ما يتبعها. أصلا هذا فرض غير صحيح، أنتم تخيلتم خيالا لا صحة له أنه يكون هناك تعارض بين عقل ونقل. ونحن نتحدى كل أصناف البدع أن يأتوا بدليل نقلي صحيح عارضه دليل عقلي صريح، والله لا يستطيعون، ونحن نتحداهم والتحدي قائم. أن يأتوا بشيء يدل على أن هذه القضية واردة ويمكن أن تقع، هذا شيء غير صحيح. أما عن الحكم فإنهم قالوا إن الحكم هو تقديم العقل على النقل، فهذا مردود بوجهين: أولا أن لازم هذا الحكم رد الشريعة جملة، لازم حكمهم ماذا؟ رد الشريعة جملة، ستسقط الشريعة كلها إن أخذنا بهذا الحكم. لماذا؟ لأنه ما من نقل إلا والعقل قد يتوهم معارضا له، حتى وإن لم يتوهم معارضا له فإنه يحتمل وجود معارض لم يصل إليه، وبالتالي فلا يمكن الوثوق بنقل البتة. فهمنا هذا يا جماعة؟ كل دليل نقلي فيمكن أن يقال إن هناك عقلا يعارضه، صح ولا لا؟ حتى إن كنت ما وقفت عليه، لكن يمكن أن يكون موجودا وأنا ما اطلعت عليه. إذن هل يمكن أن نثق بدليل نقلي بآية أو حديث بعد أن نقرر هذا الحكم؟ الجواب لا. إذن هذا حكم عظيم سيؤدي إلى رد الشريعة جملة وتفصيلا، وكفى بهذا دليلا على سقوط هذا الحكم. الأمر الثاني أن نقول لهم: ماذا تريدون بقولكم تقديم العقل على النقل؟ ماذا تريدون؟ هل تريدون تقديم العقل على كلام رسول تصدقون برسالته وتشهدون برسالته أم لا؟ انتبه لهذا. نقول لهم: ماذا تريدون بقولكم العقل مقدم على النقل؟ أهو أعني النقل كلام رسول تسلمون وتصدقون بأنه رسول من عند الله؟ إن قلتم نعم فإنكم قد نقضتم إيمانكم، لأن الإيمان بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مقتضاه؟ أليس تصديقه فيما أخبر والاعتمار بما أمر والاجتناب عما نهى عنه وزجر؟ إذن إيمانكم به يقتضي التسليم له والتصديق له في كل ما يقول، وإلا فلا قيمة لإيمانكم. لو قال قائل: يا جماعة أنا أصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما قال إلا في حديث واحد، أنا أقول أنا لا أصدقك يا رسول الله، ما حكمه؟ بالإجماع المعلوم بالضرورة من دين المسلمين هو كافر باطنا وظاهرا، بل لو كذبه في كلمة، بل لو كذبه في حرف واحد. لو قال أنا أصدق النبي صلى الله عليه وسلم في 100,000 حديث قالها إلا في كلمة واحدة أنا لا أصدق، أقول هذا كذب، ما حكمه؟ بالإجماع، ومن لم يكفره فهو كافر، لأن هذا أمر ضروري لا يختلف فيه أحد، لا يختلف أحد من المنتسبين للملة، لا أقول لأهل السنة، من المنتسبين إلى الملة. ما قيمة هذه الشهادة بأن محمد رسول الله إذا كنت سترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تقول أنا لا أصدقك في هذا؟ إذن لابد أن نبحث معهم في الأصل، ولذلك دائما في مقدماتهم وتقريراتهم دقق معهم، قل له: تعال ماذا تريد بقولك هذا؟ لأن من طرائق المبتدعة أنهم يضخمون بعض القضايا حتى يمرروا من تحتها ما شاءوا من أهواء دون أن يشعر الإنسان، ولذلك قف ودقق. هذا الحكم الذي ذكره وهو أنه يقدم العقل على النقل، قلنا إنه مردود، وهذا الرد بالنقل. أقول يا مشايخ إن هذا الحكم لا شك أنه رد لنقض للإيمان. قالوا: نعم هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لا نقبله، قلنا هذا ماذا؟ نقض للإيمان. كما أن هذا أمر مخالف للعقل، العقل يدل على أن كلامهم هذا غير صحيح، لأن حقيقة الحال أنت إذا تأملت القضية والحكم والدليل وجدت أنهم يقولون هكذا، حكمهم هذا يقول: لا تصدق الرسول لأن تصديقه يؤدي إلى عدم تصديقه. وهل يقول عاقل هذا الكلام؟ أعيد لك أقول إن هذا الحكم مناف للعقل. لماذا؟ لأنهم يزعمون أننا مضطرون إلى تقديم العقل على النقل حتى نحافظ على النقل، فنقول: كأنكم تقولون يا هؤلاء لا تصدق الرسول صلى الله عليه وسلم لأن تصديقه سيؤدي إلى عدم تصديقه. وهل يقول عاقل هذا؟ لا تصدق لأن تصديقه يؤدي إلى عدم تصديقه. إذن ثبت عندنا أن هذا الحكم غير صحيح، هذا احتمال. نحن قلنا ماذا تريدون؟ إن كنتم تريدون أنه كلام رسول تسلمون بصحة رسالته فالجواب ما ذكرنا لكم، وإن قالوا لا أنتم فهمتمونا خطأ، إنما نحن نقول هذا الكلام غير صحيح، نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ غير صحيحة، ولذلك نحن نقدم العقل عليه. أعيد، هذا الحكم الذي قلتم لا يخلو الأمر فيه من حالين، إما أن تقولوا هو كلامه صلى الله عليه وسلم فعلا ونحن لا نقبله، أو تقولوا لا هو نسب إليه وهو ماذا؟ غير صحيح. فنقول إذن لا تعارض، إذن لم يحصل أصلا ماذا؟ تعارض، لأنكم تقولون هذا أصلا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أخطأ الراوي فنسب هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول إذن إيش؟ ليس هناك تعارض، إذن لم تعد هناك قضية اسمها إيش؟ تعارض العقل ولا النقل. أصبحت القضية هنا شيئا آخر وهو التثبت من النقل، أصبحت القضية الآن إيش؟ التثبت من النقل، والتثبت من النقل المرجع فيه إلى أهل الاختصاص. وأنتم يا معشر المتكلمين أبعد الناس عن هذا الأمر، وأنتم تسلمون بهذا، أبعد الناس عن النظر في علم الرجال والعلال والتصحيح والتضعيف هم من المتكلمون. إذن أنتم لا شأن لكم في هذا الموضوع، المرجع في كونه ثابتا أو غير ثابت ها إلى أهل الشأن، إلى أهل الحديث، إلى النقاد، وأنتم لا علاقة لكم بهذا. إذن ثبت عندنا أن الحكم الآن ماذا؟ غير صحيح، الحكم الذي قالوا حكم غير صحيح. نأتي الآن إلى مناقشة الدليل. الدليل يقول إيش؟ العقل أصل النقل. نقول هذا غير صحيح، والدليل على عدم صحته أوجه كثيرة، أقتصر على أربعة منها. الوجه الأول أن نقول دعوى أن العقل أصل النقل دعوى غير صحيحة، دعوى أن النقل أصل العقل دعوى غير صحيحة. لماذا؟ لأن العلوم العقلية كثيرة، فهل هي جميعا أصل النقل؟ كلها احتجنا إليها لنصل إلى أن القرآن كلام الله وإلى أن هذا كلام رسول صادق. يعني العلوم العقلية يا جماعة كثير، عندنا رياضيات وعندنا فيزياء وعندنا هندسة وعندنا علوم عقلية إيش كثيرة، كلها احتجنا إليها لمعرفة صحة النقل. هل للرياضيات علاقة بمعرفة أن النقل صحيح؟ إذن لم يصح أن نطلق هذا الإطلاق فنقول العقل أصل النقل، إنما شيء قليل من العقل كان إيش أصلا للنقل، وليس أن النقل وليس أن العقل هكذا بإطلاق هو إيش أصل النقل. فهذه دعوة ادعوها غير صحيحة. إذن لا يصح لكم أن تقولوا العقل أصل النقل، وعليه فلو قدمنا نقلا على عقل ما قدحنا في أصل النقل، لأن العلوم العقلية ماذا؟ لأن العلوم العقلية كثيرة. الوجه الثاني أن نقول هل العقل الأصل الوحيد للنقل أو هو دليل من جملة أدلة؟ نقول هو دليل من جملة أدلة. نعم العقل يرشد إلى صحة النقل لكنه ليس وحيدا، هناك الفطرة هناك القرآن، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. القرآن نفسه أعظم دليل على صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا يا جماعة؟ عندنا المعجزات، عندنا الرسالة نفسها، الرسالة نفسها دليل على أنها من عند الله. مجرد النظر في الرسالة وما جمعته من المصالح وما دفعته من المفاسد، هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو فعلا رسول من عند الله. عندنا دليل الأحوال، أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العقل يسلم بأن النبوة لا يدعيها إلا أصدق الناس أو أكذب الناس، إلا أصلح الناس أو أفجر الناس. وهل التمييز بين أصلح الناس وأفسد الناس شيء صعب؟ فهمتم هذا الدليل؟ النبوة لا يدعيها إلا رجلاً، أصدق الناس وأصلحهم أو أفسد الناس وأفجرهم وأكذبهم. هل التمييز بين هذا وهذا شيء صعب؟ وإلا أبلد الناس وأغبى الناس يستطيع أن يميز بين الصالح والطالح؟ إذن هناك أدلة كثيرة تدل على صحة النقل. فهبوا أننا لو قدمنا النقل على العقل سقط العقل، ليسقط العقل، لا يلزم من هذا سقوط النقل، لأنه إن سقط دليل فقد بقيت أدلة. وذلك من القواعد العقلية، عدم الدليل المعين ليس دليلا على عدم المدلول المعين. لماذا؟ لأنه يمكن أن يثبت بدليل آخر، صح ولا لا؟ يعني لو جاءنا الآن دليل على وجوب الصلاة فنظرنا في إسناده، هل يلزم من هذا أن نقول أصلا غير واجبة؟ عدم دليل معين لا يعني عدم المدلول معين، لأنه قد يثبت بماذا؟ بأدلة أخرى. إذن الجماعة يقولون لنا المعذرة لا بد أن نقدم العقل على النقل. لماذا؟ لأننا لو أسقطنا العقل سقط النقل، لأنه أصله. لو كذبنا العقل ثانيا سيلزم من هذا تكذيبه أولا فسيسقط إيش؟ النقل. نقول استريحوا، لو سقط العقل، لو سلمنا جدلا بسقوط العقل لن يسقط النقل، لأن هناك أدلة أخرى غير العقل. فهذه دعوة كبيرة ادعاها القوم. الأمر الثالث، هل تدري على أي شيء يدورون في قولهم العقل أصل النقل؟ يدورون على دليل عقلي واحد. كل هذه الجعجعة الطويلة العريضة تدور من أجل شيء واحد فقط. ما هو هذا العقل عندهم؟ يسمونه دليل حدوث الأجسام. إيش يا جماعة؟ دليل حدوث الأجسام. وسيأتي إن شاء الله بحث تفصيلي لهذا الدليل، نحن لا نزال في المقدمات. إذن العقل، يقولون تمخض الجبل فولد فأرا، تمخض الجبل فولد فأرا. العقل إيش هو العقل هذا؟ دليل حدوث الأجسام فقط. ونحن نقطع بأن أكثر المسلمين سلموا بصحة النقل وهم ما عرفوا هذا الدليل، بل ربما ما سمعوا به أصلا، حمك الله. إذن كذبوا في قولهم إن العقل الذي هو بين قوسين إيش؟ دليل حدوث الأجسام. كذبوا في أنه إيش؟ أصل النقل. أكثر المسلمين 99% من المسلمين ما عرفوا أصلا هذا الدليل الذي تتكلمون عنه، ومع ذلك هم مسلمون بصحة النقل. ليس صحيحا قولهم إن العقل إيش؟ أصل النقل، ليس صحيحا. الوجه الرابع والأخير في مناقشة هذا الأمر هو أن نرد عليهم بما سبق بيانه، وهو أن العقل إذا أرشد إلى صحة النقل فإنه بمجرد إرشاده إلى صحة النقل ينتهي عمله ويرجع كما قلنا إلى الخلف، فيصير تابعا ويصير النقل متبوعا كما قلنا في مسألة العام والمفتي، هي يعني الآن لو قال لنا يعني حينما يقولون العقل أصل النقل فإذا سقط سقط النقل، يقول مثل كلام ذاك العامي لما قال للمستفتي أنت إذا أسقطت قولي سقط قول المفتي لأنني الأصل في إرشادك إليه. أضرب لك مثالا آخر، يعني الآن لو أن إنسانا نزل بهذا البلد ومرض ابنه فسأل أحد العوام يا أخي لو سمحت أين الطبيب الماهر أريد أن يعالج ابني، فذهب به إليه، قرر الطبيب عملية، فالتقى مع هذا العامي بعد ذلك وقال الطبيب ماذا قال لك؟ قال عملية، قال أنا أقول لا ما يحتاج عملية، ما علاقتك أنت؟ سيقول يعني من سألك أصلا؟ قال يا أخي أنا الأصل في معرفتك أنه إيش طبيب، فلو رددت قولي لسقط قوله فلم يصح لك أن تأخذ بقوله. هذا هو المثال الذي نبحث فيه، سيقول له يا أخي أنت عملك ينتهي في مجرد إيش إرشادك لي إلى هذا الطبيب، انتهى الأمر. كونك أصبت أولا لا يعني أنك أصبت ثانيا، وكونك أخطأت ثانيا لا يعني أنك أخطأت أولا، وكوني صدقتك أولا لا يلزمني بأن أصدقك ثانيا. فهمنا يا جماعة؟ إذن هذا هو المثال، هذا باختصار شديد هذه الدعوة الكبيرة التي يدعونها. العقل انتهى عمله لما أرشد إلى صحة النقل، خلاص انتهى، الآن يرجع فيكون تابعا للنقل، وبهذا يسقط ما ذكروا من القانون الكلي الذي ذكروه، والذي في الحقيقة أنا أعتقد أن القلوب السليمة المسلمة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم مجرد عرض هذا الدليل عليه يكفي في رده، مجرد عرض هذا الدليل والله كاف في رده. النفوس المؤمنة بفطرتها تنفر من هذا الكلام والعياذ بالله، لأن حقيقة الأمر أصبح أن الإنسان ما عاد هناك إيمان بغيب، ولا كان ولا هناك تسليم للرسالة، ولا هناك إذعان ولا قبول ولا انقياد، يعني سيصبح حالنا كحال المشركين الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، مثلنا ومثل الرسل سواء بسواء، لابد ينكشف لنا كل شيء. إذا ما قيمة الإيمان بالغيب؟ ما قيمة الإيمان بالرسالة؟ ما فائدة الرسالة أصلا إذا كان الأمر كذلك؟ الخلاصة يا إخوة، ما بقي معنا إلا 5 دقائق، أنا أقول أخيرا لابد أن نخلص إلى خلاصة وهي نتيجة المنهجين، منهج أهل السنة القائم على تقديم النقل على العقل وعلى غير العقل، ومنهج هؤلاء المتكلمين القائم على ما يزعمونه عقلا فيقدمونه على النقل. أقول النتيجة من هذا أمور كثيرة، أهمها 3. أولا عناية أهل السنة بالسنة وإهمال المتكلمين للسنة، ما عندهم عناية ولا اهتمام، لأن المعول كله على ماذا؟ ما يزعمونه من دلائل عقلية. أما أهل السنة فإنهم يعتقدون أن نجاتهم معلقة على ماذا؟ على السنة واتباعها. ولذلك كان أعظم الناس عناية بها، النتيجة الثانية طمأنينة قلوب أهل السنة بالسنة في مقابل أن المتكلمين صارت في قلوبهم حزازات، صار عندهم حرج مما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من المتكلمين من ينفر أشد النفور من رواية بعض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في نقله على بشر المجلسي في هذا الكتاب العظيم لما أورد حديث النزول، إن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، قال رحمه الله: هذا أغيظ حديث للجهمية. هذا إيش؟ أغيظ حديث للجهمية، نفوسهم تتغير لا يطيقون سماعه، لأن فيه إثبات صفة النزول والعلوم والكلام وهم لا يطيقون سماع هذا. ولذلك كثير منهم أعوذ بالله في نفوسهم نفرة، يتمنى أحدهم لو لم ينزل الله هذه الآيات: آمنتم من في السماء، أو إن الله يغضب، أو إن الله يحب، إلى آخره. تمنى أن لو ينزل، تمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام. ففي نفوسهم حرج عظيم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا، منهج أهل السنة في العقل والنقل أورثه الاجتماع والائتلاف، ومنهج المتكلمين أورثهم الفرقة والاختلاف. لأنني كما ذكرت لك آنفا، لا يجتمع الناس إلا على وحي منزل، هذا الذي يجتمعون عليه ويأتلفون إليه. أما لو ردوا للعقول فالعقول متفاوتة مختلفة، ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا. أسأل الله عز وجل أن يرحم الناس والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.